بمناسبة ذكرى 53 لشروء القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، حملت الحلقة البلغارية لتراس الكيمسونغية الكيمزونغلية في الإنترنت نصا كاملا من مؤلفه الكلاسيكي الخالد الاشتراكية علمٌ.